بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى عطية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأمر الجنائي. تعريف الأمر الجنائي. سلطة إصدار الأمر الجنائي في مجال القانون المقارن. تاريخ الأمر الجنائي في القانون المصري ملحوظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري. ما هو الأمر الجنائي؟ الأمر الجنائي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة قانونا للجريمة دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى الجنائية من تحقيق ومحاكمة. فإذا قبله المتهم انقضت سلطة الدولة في العقاب، ويكون قبول أو عدم قبول الأمر الجنائي من حق المتهم أو النيابة العامة إذا رفض القاضي إصدار الأمر الجنائي. وفي حالة عدم القبول تتبع الإجراءات العادية، وتتم محاكمة المتهم بالإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وقد خصص المشرع له المواد 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية في 9 مواد. ويعتبر الأمر الجنائي أمرا قضائيا لصدوره من سلطة قضائية تتمثل في النيابة العامة، وبأمرها تنقضي سلطة الدولة في العقاب من ناحية، وتتمثل أيضا في القاضي المختص وبأمره تنقضي الدعوى الجنائية نهائيا من ناحية أخرى. الأمر الجنائي تملك بموجبه النيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال أن تصدر أمرا بتوقيع عقوبة الغرامة والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف بناء على الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي. في الأحوال التي يخولها القانون ذلك أو أن تطلب من القاضي إصدار الأمر في الأحوال الأخرى دون أن تكون ملزمة باللجوء إلى هذا النظام، فهو اختياري بالنسبة إليها، وهو لهذا ليس حقا للمتهم، إذ ليس له حق المطالبة به ولا حتى مجرد الحق في طلب إصداره على خلاف نظام الصلح، إذ يملك المتهم طلب الصلح أو التصالح. سلطة إصدار الأمر الجنائي. نص القانون على اختصاص لجهتين: القاضي الجزئي، النيابة العامة. سلطة القاضي الجزئي في إصدار الأمر الجنائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تكون لقاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى نوعيا ومكانيا ومن حيث الأشخاص، إذ للقاضي المختص أن يصدر أمرا بتوقيع العقوبة على المتهم بناء على طلب النيابة العامة. ويرى الأستاذ الدكتور حسن المرصفاوي أن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بها القاضي الجزئي المختص إصدار الأمر الجنائي، وهذا تأويل لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية. تعليقنا: يرجع إلى الاختصاص الكلي لرئيس المحكمة الابتدائية، وهو اختصاص يشمل اختصاص القاضي الجزئي الذي يتبع رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرتها، وإلى أنه لا يقبل العقل أن يكون لوكيل نيابة أن يصدر أمرا قضائيا ويحظر ذلك على رئيس المحكمة الابتدائية. ولمزيد من بحث هذه الجزئية، فإنه يجب على المستمع الكريم النظر في اختصاص المحكمة الابتدائية الكلي من واقع قانون المرافعات لمراعاة ترتيب المحاكم في النظام القضائي المصري. سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجنائي. لكل وكيل نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل سلطة إصدار الأمر الجنائي دون تقديم طلب للقاضي الجزئي المختص، وذلك يعني أنه ابتداء من درجة وكيل نيابة وما يعلوها من درجات وظيفية في سلك النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجنائي. أما من يقل عن درجة وكيل نيابة كمساعد النيابة أو معاون النيابة العامة فلا يجوز لهم إصدار الأمر الجنائي، ولا يمكن بحال تخويله ذلك من رؤسائه، ذلك أن النص ما دام حدد أقل درجة فلا يجوز النزول عنها ولو بطريق إداري آخر، فمهما كانت احتياجات عمل النيابة العامة فلا يجوز تخويل من هم أقل درجة من وكيل النيابة سلطة إصدار الأمر الجنائي حتى ولو تحت إشراف رؤسائهم ممن يعلونهم في الدرجة، حتى لا يتم خرق صريح النص في المادة 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. كل هذا في حدود الاختصاص المكاني، وفي دائرة الاختصاص المكاني للنيابة العامة فوكيل النيابة العامة الذي تقع في دائرته الجريمة أو الذي يقيم فيها المتهم هو وحده المختص، ولا يجوز له تجاوز هذا الاختصاص إلى مكان آخر. في مجال القانون المقارن عرف نظام الأمر الجنائي أو الأمر العقابي في القانون الألماني منذ سنة 1877، ونص عليه في المواد 407 حتى 412 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، كما عرف في القانون الإيطالي سنة 1865 ونص عليه في المواد من 506 حتى 510 من قانون الإجراءات الجنائية. أما في فرنسا فلم يعمل به في فرنسا إلا في مقاطعة الإلزاس واللورين. راجع القانون الفرنسي الصادر في 3 يناير 1972 و 12 يونيو عام 1972 والمواد من 524 حتى 528 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. أما عن تاريخ الأمر الجنائي في القانون المصري فقد أدخل نظام الأمر الجنائي أو الأمر العقابي في القانون المصري لأول مرة سنة 1937 في المواد 214 حتى 219 من قانون تحقيق الجنايات المختلط، ثم عمل به أمام المحاكم الوطنية الأهلية بموجب القانون رقم 19 لسنة 1941 إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الحالي المعمول به اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 وتعديلاته. ملحوظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950، عدل بالقانون رقم 116 لسنة 1952 والقانون رقم 252 لسنة 1953 والقانون رقم 280 لسنة 1953 والقانون رقم 379 لسنة 1953 والقانون رقم 113 لسنة 1957 والقانون رقم 170 لسنة 1981. فنص القانون على الأمر الجنائي في المواد 323 حتى 330، وألغي القانون رقم 19 لسنة 1941 بموجب هذه القوانين المنوه عنها. وقد عدل الأمر الجنائي خاصة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007، والقانون رقم 153 لسنة 2007 على النحو الذي وصلنا إليه وتقوم عليه هذه الدراسة.